القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نهديها لروح عملاق النغم الشرقي الأصيل الموسيقار رياض السنباطي الذي رحل عنا في اليوم 9 من شهر سبتمبر عام 1981. ويعتبر الموسيقار رياض السنباطي من فناني القرن العشرين المعدودين الذين تركوا بصماتهم الراسخة على فن الغناء بألوانه المختلفة، وتتيه بهم المكتبة الغنائية العربية. ولا عجب أن بلغ السنباطي هذه المكانة الرفيعة في دنيا الطرب، فقد أخلص لفنه ووهبه نبض حياته وعاش في محرابه واستوعب الكثير من بدائع الرواد الأوائل، وتعرف على ما تحمله بين ثناياها من مواطن الجمال وكانت رائدته في مسيرته الفنية. وكان شغفه بآلة العود والعزف عليها حتى أصبح من أساتذتها الأفذاذ، وكذلك بالتأليف الموسيقي منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. وكان يبدأ كل وصلة من وصلاته الغنائية بالإذاعة بإحدى معزوفاته من نفس مقام الوصلة، وبلغ عددها أكثر من 30 معزوفة لا أثر إلا لاثنتين منها فقط، هما لونجا رياض ورقصة شنغهاي التي نستمع إليها الآن، مقام رست. Thank you. أثبت رياض الصنباطي نفسه كعازف مرموق على آلة العود وكمؤلف موسيقي، وبرع أيضا في التلحين، وكان للشعر أثر كبير في حياته، ويضم عطاؤه رصيدا ضخما من القصائد الفخمة، منها ما غناه بصوته ومنها ما غناه بعض المطربين والمطربات أصحاب الأصوات القادرة على أداء هذا اللون من الغناء. وبلغ رياض الصنباطي قمة الإبداع والتألق في ألحانه الثائرة التي واكبت الأحداث الوطنية، خاصة ما شدت به كوكب الشرق أم كلثوم. ومن هذه الألحان نستمع إلى قصيدة مصر تتحدث عن نفسها، نظم شاعر النيل حافظ إبراهيم، مقام رست، وهي من إحدى الحفلات الساهرة، وقدم الحفل الإذاعي الراحل حسني الحديدي. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا مرة أخرى في دار سينما ريفولي نستكمل إذاعة هذه الحفلة الخيرية الساهرة الكبرى التي تحييها كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. في هذا الجزء الثاني سنستمع إلى هذه القصيدة العصماء، قصيدة مصر تتحدث عن نفسها، صاغها شعرا المرحوم حافظ إبراهيم، ولحنها الأستاذ رياض الصنباطي، وتغنيها لنا في هذه الحفلة الكبرى الفنانة القديرة الآنسة أم كلثوم. Thank you. تحدي أنا تاج العناء في مفرق الشر وجراته فرائض عقدي أنا تاج العناء في مفرق الشر وجراته فرائض عقدي إن مجدي في الأوليات عريق الماء. يا